الحمد لله الذي علا بحوله ودنا الى عباده بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وضيق نحمده على ثواب نعمه وواسع كرمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فما انتم في هذه الدنيا الا غرض تنتظر فيه منايا مع كل جرعه شرف وفي كل اكله غطس لا تنالون منها نعمه الا بفراق اخرى ولا يحيا لكم اثر الا مات لكم اثر ولا يتجدد لكم جديد الا بعد ان يبلى لكم جديد وقد مضت اصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب اصله ايها الناس ان شهركم هذا قد بدا ادباره واذن بوداع وانما بقي منه فسيمر مثل طرفه عين او كلمح بطل او هو اقرب وهو عند ذوي العقول كفيء الظل فإنا تراه كابرا حتى قرب وزائدا حتى نقص ولا جرم عباد الله فان الشيء يترقب زواله اذا قيل تم والقمر قدرناه منازل حتى عاد في العبور القديم الا فان ما بقي من هذا الشهر الا فان ما بقي من الشهر اليوم هو المغمار وغدا السباق والسبقه الجنه والغايه النار افلا تائب من خطيئته قبل ختام شهره الا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه الا انكم في ايام امل من ورائه اجل فيا ويح طالب الدنيا فيا ويح طالب الجنه اذا نام ويا بؤس الهارب من النار اذا غفى ثم هو لا يتخوف قارعه حتى تحل به ومن هذه حاله فليس هو من عمال السهر في مراحل ولا مقدار عباد الله ان في هذا الشهر اناسا اشغلوا انفسهم عن ذكر الله وطاعته حتى قطروا غايه بريهم به في جعله موسما حوليا للموائد الزاخره وفرصه سانحه للؤي والثمر الممتدين الى بدوغ النهار فصبحهم مثل ليلهم واجواؤهم جود واجفانهم جمر يومض جعلوا من هذا الشهر محلا للالغاز الرتيبه والدعايات المضلله او المواعيد المرغوبه لارتقاب ما يستجد من افلام هابطه وروائيات مشبوهه ترمي بشرر كالقصر لاحراق ما بقي من اصل حكمه وعفاف او تدين يستحق التشجيع والالكاء وبذلك تخطر الامه في كل لحظة مواطنا صالحا يضل ضلالة يغش بها ويفزع ويسرق ويحتال تمتعا بهذا الشرف المرئي والدائم التجري ولسان حال هؤلاء يقول تفقدت شياطين رمضان إلا شياطينهم حتى صاروا بذلك يطلبون ولا يعطون ويشتهون ولا يصبرون ويحسنون الجمع في حين انهم لا يعرفون القسمه الى ان تحطمت فيهم روح المغالبه والمقاومه